بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم قال سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هذه عدة المتوفى عنها، لأنه قد نحن تحدثنا عن عدد من؟ عدة المطلقة. قد يحسب البعض أن عدة المتوفى عنها زوجها مثل عدة المطلقة، وليس كذلك. فعدة المتوفى عنها أن تبقى يتربصن بأنفسهن، وجاءت الأنفس أيضا مثل ما قلنا التربص هناك بالأنفس، أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر التي حرك وعشر الاحتياط، لأن الجنين يتحرك فيها، وهذه أمور تعبدية. يعني ينبغي أن، يعني لو قال قائل: طيب الآن يمكن نحلل ويمكن نطمئن، لا، نقول وأيضا لها أحكام، أنها سيأتينا في التعريض بحق خطبتها، أنها لا يجوز أن تخطب صراحة، لا يجب عليها ترك الزينة وتبقى في البيت ولا تزوج، هذه المتوفى عنها زوجها. وكانت في الجاهلية تبقى السنتين والثلاث، بل كان في الجاهلية تبقى المرأة سنة كاملة ما تمس ما سنة كاملة في الجاهلية، وإذا انتهت السنة تأخذ بقطعة من الروث وترمي به، يعني كأنها خلاص، يعني من ثم بعد ذلك تغتسل، يعني سنة كاملة، ولكن الإسلام الحمد لله أباح لها. فجعل هذه الأربعة أشهر اعتداد لهذا الزوج، واحتاط كل الاحتياطات، مع أنه ما احتاط في المطلقة. ليش؟ المطلقة تتربص، والمطلقة يجوز أنها تطلع وتدخل، يجوز ولا لا؟ لكن لماذا جاءت الحيطة في شأن المتوفى عنها؟ لأن المطلق حي ولا لا؟ لو قالت أنا حامل، هو يعرف نفسه ويستطيع يدافع عن نفسه، أما تلك فنحجرها، نضع على الحجر هذا حتى لا تتبلى على هذا الميت وتقول أنا حامل منه، واضح؟ فحتى نحصرها، ما تخطب ولا يصرح بخطبتها، وحتى أيضا لا تقع في هذا المحظور وهو لا يستطيع الدفاع عن نفسه. نعم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر فإذا بلغن أجلهن، أيضا هنا أيضا في فائدة، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم، ولاحظوا كلمة عليكم ما قال عليهم، ليه؟ فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. يعني لا تبالغون، بعض الناس الآن لما الزوج توفى سواء هي أو وليها يقول يعني لا تفرحين، يعني لا تحاولين أربع شهور عشر أيام، لا، يعني لا زيدي، لأن حزنك هذا أو يعني احتجابك، كأن الناس يقول أنت فرحتي بهذا الانتهاء، قال الله عز وجل فلا جناح عليكم، وقال عليكم، لماذا ما قال عليهم؟ هذا يدل على أن كما يقول بعض المفسرين عليكم دلالة على أنك أنت الناظر عليها وأنت المسؤول عنها وأنت المراقب لها، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، ولا جناح عليها إذا تزينت تزين المعروف، عاد لو بالغت لا، لكن التزين المعروف خلاص انتهت الأربعة أشهر وعشرة تتزين بالمعروف، ولا تبالغ طبعا في زينة من إذا كان هذه الزينة معروفة فلا بأس في ذلك ولا تجد غضابة. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم. المتوفى عنها زوجها تجد أن الخطاب لها أكثر من المطلقة. وكانوا قديماً حتى في بلادنا هذه المتوفى عنها زوجها تجد أن بعض الناس يحسب 4 أشهر و10، تلقاه في اليوم العاشر يصلي مع أبوها، ضابطين ها، لأن المتوفى عنها أرملة. وطبعاً كانوا قديماً بسبب التعدد ها، لا مطلقة ولا أرملة تبقى، ما في شيء يبقى، بس المطلقة الأرملة أكثر، لأن متوفى يعني الزوج ذهب، حتى لو حبته وحبت ميت أو تاقت نفسه وما فجاءت التأكيد على، وطبعا لصيانة أيضا عرضه لأنه أيضا ميت غائب، فقال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. لأن كما قلت لكم هناك دافع بالنسبة للمتوفى عنها زوجة، ما يصبرون خطاب، فالله عز وجل أباح التعريض ونهى عن التصريح، والتصريح وما يقوم مقام التصريح منهي عنه. التصريح كان يقول أريد أن أتزوجك، ممنوع ما يجوز، أو يتقدم، أو بعضهم قال، بعض المفسرين قال كان يذكر شأنه في قوة المعاشرة، فأيضا ما يجوز هذا الأمر، يكون تعريض. بنت يعني يقول امرأة صالحة وأنا أبحث عن زوجة، لكن ما يقول أنا أريدك. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، يعني ستذكرونهن يعني بما في أذهانكم من الشوق لهن، أو لسنتكم ما تصبر، يعني الله سبحانه وتعالى لطيف ورحيم بعباده، يعلم أن هذه المتوفى عنها زوجها الرغبة فيها كثير وترغب، فلقد لا يصبر هذا الذي علم أن هذه الأرملة مات عنها زوجها، فسينطلق لسانه، فأبيح أبيح في مجالات ومنع في المجالات الصريحة. قال علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. والمواعدة السرا ما هي؟ عياذا بالله، إما بالزنا، أو المواعدة السرا بالزواج، أو مثل ما قلت لكم يصرح بقوته وبعض الأمور التي كأنها تصريح. نعم، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا هل تقولوا قولا معروفا، سخص لك فيها، وهو ما القول المعروف؟ التعريض. إلا أن تقولوا قولا معروفا، ثم قال أكد ذلك بقوله ولا تعزموا عقدة النكاح، وسماها عقد، لا تعزموا إبرام العقدة، وسمى ترى النكاح عقد، بل هو أعظم العقود. العجيب يا أخوان، كثير من الناس يعنى بعقد البيع والشراء، تجد أنه يرجع البنود البيع والشراء ويدقق فيها ويقول أخاف من الحرام وخاف، وما يرجع العقد اللي بينه وبين زوجته، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، مو ميثاق عادي، ميثاقا غليظا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قالت لك في العقد أشترط عليك أن أدرس، أشترط عليك ها أن كذا، بيت شرعي، أشترط عليك أن كل، يعني ما تحتال يا أخي، ما أنت يجب عليك أن توفي، تتق الله سبحانه وتعالى ها، فهو عقد، بل من أشد أنواع العقود. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ثم قال سبحانه وتعالى مهددا ومتوعدا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، يعني انتبهوا، يعني لفت، قد يلف الإنسان ويدور في مثل هذه الأمور. واعلموا أن الله يعلم، واعلموا أن الله غفور، يمكن فلت منك شيء، حليم، حليم إذ لم يعاجلك، هذه في ضمنها تحديد، إذ لم يعاجلك بالعقوبة، إذ لم يعاجلك بالعقوبة. ثم بعد ذلك جاءت آيات لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، نوع من الطلاق أيضا، لا جناح عليكم يعني لا إثم ها، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. الآن هل يتصور زواج بدون مهر؟ هل يتصور؟ ها؟ يجوز، نعم، يجوز. يعني جاء الخاطب وخطب ولفرحك بهذا الخاطب ما اشترطت عليه شيء وأعطيته الكلمة وزوجته، ثم بدا له التراجع، لم يفرض ولم يمس، شافها بس شوف، ها فما الحكم هنا؟ قال لا جناح عليكم، قال الله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، لا جناح، لا إثم ولا تبعة مالية أيضا، ولا تبعة، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. طيب ما الذي عليك الآن؟ الناس استقبلوك ورحبوا بك وزوجوك، اتركوا قضية الرؤية دي أمرها، لكن لا، لم يحصل مسيس ولا فرض، وأردت أن تتراجع، ها الأولى لك والأفضل والصحيح لعله من الآية أن تمتعها، ومتعوهن، قال سبحانه وتعالى المتاع أقل، يعني شيء يسير لكنه يختلف من حال الشخص، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتري قدره، على الغني متعة الغني غير متعة المتوسط غير متعة الفقير. يعني ناس تقبلوك ورحبوا بك وزوجوك ثم تراجعت، يعني لأن تراجعك بدون هدية وبدون إكرام لهم قد يتصور أنك سمعت الناس أنك سمعت شيء مو بزين، فعندما تكرمها بهدية، ها يعني بما يتيسر عليك في ذلك، على الموسع كما قال على الموسع قدره وعلى الموت، وتكون في ذلك عندك مروءة وكرم، ها يقول الناس فعلا تركها لأنها يعني لو كان فيها شيء أو كان ما متع، فكسرا لخاطرها فيكون مثل هذا الشيء جبرا لها. ولذلك ينبغي أن نلاحظ مثل هذه المتعة وأن نشيعها في الناس، وأتمنى الحقيقة على الإخوان الوعاظ والخطبة والمتحدثين يتحدثوا مثل هذه المسائل الاجتماعية التي وردت فيها نصوص صريحة في كتاب الله عز وجل. ولاحظوا أنه قال حقا على المحسنين، وبعد آيات قال حقا على المتقين. المتعة هنا حقا على المحسنين، لماذا؟ لأن هذا واضح أن عندها يعني أحسن الله عز وجل، لأنه ما صار من شيء ولا لا، فقال حقا، مع أن المتعة لكل مطلقة الأولى، لكل مطلقة، يعني الآن حتى لو طلقت زوجك بعد الدخول، ها طلقتها متعها أيضا، لأن هذا المتاع يعني بعض الناس عياذا بالله بدل أن يمتعها يؤذيها بهذا الطلاق، يجمع لها بين الفراق وسوء الطلاق، فيمكن حتى يأخذ كل ما في البيت ولا يبقي حتى الأشياء الخاصة، لا ما يأخذ ما يبقيها. يا أخي بدل ما كنت أنت، لو كنت أين مروءتك يا أخي؟ بالعكس قل هذا البيت خذي ما شئتي وأبقي ما شئتي، وما ما أخذت حب ولي ما أبقيتي، خل عندك مروءة، بل لا أجيب الهدية بعد وأدم العشرة. قال عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم في قراءة، ولا تنسوا الفضل بينكم. إذن قال سبحانه وتعالى ومتعون على الموسع قدره والمقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. من طبعا هذه الآية لو أنها قالت حقا على المؤمنين لقلنا يجب، لكن كونها قالت حقا على المحسنين والآية الثانية حقا على المتقين دلالة على أنها على صنفين من الناس. إن كنت تريد أن تكون من المحسنين فيحسن الله إليك، ومن المتقين فيقبلك الله، فكن في المتعة مع هذه المتعة. ومع الأسف قل عمل الناس بمثل هذه الآية، قل عمل الناس. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك هذه إذن هذه مطلقة لا عدة ولا ما لا عدة؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. طيب نأتي للطلاق الثاني، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ما في مسيس، وقد فرضتم لهن فريضة، وهذا يقع كثير، ها فرضتم، وترى معنات فرضتم سلمتم، لا ها نطقتم خلاص، أول ما دخلت عليها ورأيتها وانت اول مره تشوف امراه على طول قلت انا مستعد بمئة الف المهر مئة الف، ثم لما رايت غيرها بدا لك شيء. فهنا فرضتم يعني وعدتم او سلمتم. اذن قال الله سبحانه وتعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم، خلاص راح عليك. ويا اخوان انتبهوا هنا، يعني الله عز وجل قال واتوا النساء صدقاتهن نحله، يعني ترى الصداق ها الذي نتحدث عنه هذا في المهر عطيه من الله، من الله مو بنت، لان قالوا واتوا النساء صدقاتهن فان طبن، بدون ما يقول نحله، قال نحله عشان ما يمن الرجال على النساء بها، نحله نحلها الله واجب عليك مو منك. فاذا ايضا لو انك فرضت ثم لم تدخل لم تمس، قد يجيك الشيطان وتقول يعني وش ما صار شيء، لماذا تاخذ النصف؟ يدخل العقل، لكن لما يجي الشرع يجي النقل الغي العقل خلاص، قدم سمعنا واطعنا، هذا السمع والطاعه. أما أني أشنع وأقول هذا أولئك العلم يقدمون عقولهم، هذا أنت يوم جيت الأشياء عليك قدمت عقلك على منطوق نقلك وهو على النص القرآني. قال سبحانه وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، إلا يعفون من هم؟ الصحيح لا يعفون المرأة، طيب أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وقع خلاف بين المفسرين طويل عريض في هذه الآية، لكن الصحيح أنه أو يعفوه بقية المهر. اللي بيده عقدة النكاح من هو؟ الزوج ولا الولي؟ الزوج، لأن الولي هو الذي يقول ها ينطق بالتزويج، والولي والزوج هو الذي يقبل، فهو الذي يعقدها ولا يتركها. اللي أول من ينطق الولي، والذي وافق يعقدها هو الزوج. فالذي صحيح عنده بيده عقدة النكاح هو الزوج. فإما أن تعفو عن النص تقول خلاص ما دام ما صار في دخول أو وليها، ما دام ما في دخول قد عفوت عنك، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ثم قال سبحانه وتعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، وخلها مطلقة يعني هذه أقرب للتقوى. إذن يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقد. وإن تعفو أقرب للتقوى، يعني هي أقرب لتقوى الله. قلت لكم تدخلات التقوى، وهذا من الفروقات الرئيسة بين شرع الله عز وجل والنظام الوضعي. النظام الوضعي ما في بنود، وبس بنود جافة يستطيع المحامي، لكن المحامي المسلم لما تعرض عليه ما يستطيع، يخاف أنت، هو أنت صاحب الحق وقد تكون مظلوم، لما مرت عليك هذه الآية تخاف. وأن تعفو أقرب للتقوى، روح خلاص التقوى، ما دام أقرب سأكون أنا أتقى عند الله، أو هي تقول أنا أتقى، أنا تركتها لله. ثم قال سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، وفي قراءة ولا تناسوا الفضل بينكم، ثم قال إن الله بما تعملون بصير، وإن كان في الآية اللي قبلها واعلموا أن الله بما تعملون بصير، واعلموا زيادة هنا أيضا في بيان مراقبة الله عز وجل لأولئك وفي نياتهم وفي صفحهم وعفوهم. ثم جاءت الآية الأخرى مثل ما قلنا في آية الوالدات، جاءت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ثم بعد ذلك والذين يتوفون منكم والمطلقات عاد مرة أخرى. فما دلالة أيضا هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى؟ لماذا جاءت هنا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركمانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ها يعني هنا جاءت حافظوا على الصلوات، حفظ الصلاة يعني آية الصلاة وآية الرضاع جاءت في الطلاق، عرفنا الرضاع لماذا جاء، نأتي هنا لماذا أيضا؟ ها؟ لا، لأنهم يقولون إن بعض المفسرين قالوا لأن الإنسان قد يكون مشغول بمشاكل الطلاق والمرأة وتشغل ذهنه فجاءت الآيات. وقل ابن القيم أيضا لأن هناك حق للعباد وحق لله، فلا يشغلك حق العباد أيضا عن حق الله وهي الصلاة، فجيء بها للتنبيه، كانت تنبهك، لأن اللي عنده مشاكل مع زوجته أو عندها مشاكل مع زوجها تجد أنها إذا صلت تصلي أو يصلي وهو يرتب ويفكر ويخطط. فجاءت الآيات حافظوا على الصلوات والصلاة والصنام. أحسنت، وهذا استنباط جميل من أخوكم. يقول أخوكم أيضا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وقال الله واستعينوا بالصبر والصلاة، فالاستعانة بالصبر والصلاة يعني في الإشكالات يعني هي زاد، تبدأ تفكر تفكير صحيح مضبوط بضوابط الشرع. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال بعض المفسرين أن حافظوا المراد بالمحافظة على أي شيء؟ هل المراد بالحفاظ هنا الوقت ولا الآكد الطمأنينة والخشوع؟ الوقت، الوقت. والدليل؟ أيوة، لا، الدليل وقوموا لله قانتين، القنوت والخشوع جاء في الآية، فكأن حافظوا على الصلوات وبقرينة أخرى أيضا من يضبطها لي في سياق الآية، أن الأساس الوقت في كلمة حافظوا. طبعا لو لم يأتي قانتين وبقية الآية لقلنا أن المراد الصلاة كلها، وإن كان بعض الفسرين قالوا المحافظة على الصلاة بكل ما فيها من أركان وطمأنينة، لكن نقول الأساس ظاهر الآية يدل على أن المحافظة تعنى في الدرجة الأولى بالوقت. أول شيء ذكر الصلاة الوسطى أيضا في الآية نفسها، حافظوا على الصلوات وخص وقت من الأوقات، هذا يدل الوقت مهم. ها، قوموا لله قانتين، القنوت جاء، ثم فإن خفتم حتى وأنتم خايفين ما تعفون من الوقت، واضح؟ وهذا يدلكم على أهمية الوقت. لو قال واحد بس أصلي، بس مشكلة أني بصلي لكن سأصلي وأنا غير مطمئن، ولا أترك الصلاة حتى أطمئن في مكان أهدأ ولو خرج الوقت، نقول لا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الأصل الوقت، بدلالة فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. حتى وأنت خايف سواء من عدو أو من سبع تركض على رجليك أو راكب، ها، ما يرخص لك. ولذلك يا أخوان بعض الناس اللي يترخصون الآن ترك الصلاة وجمعها وإخراجها عن وقتها، بل بعض الناس تعود يجعل صلاة الفجر الساعة 7 دائم، ما صلى، هذا مو بوقت، هذا الأصل الوقت، وقت الصلاة مهم والمحافظة عليه مهمة. فالله عز وجل أمر بالمحافظة على الصلوات، حائضا على أوقات الصلوات والصلاة الوسطى والصحيح. طبعا وقع خلاف بين أهل العلم في الصلوات، حتى أن ابن جرير رحمه الله في تفسيره أورد أكثر من 100 أثر في هذه المسألة، خلافهم في أي الصلوات مرادة، والأشهر والأكثر أنها العصر، والذي يليه أنها قيل الصبح، وأضعف هذه الأقوال أنها المغرب، وإن كانت قيلت لكن أقواها لما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فصرح النبي صلى الله عليه وسلم. وتفسير النبي يقطع الخلاف في المسألة، يقطع الخلاف في المسألة، بل ألف بعضهم كتيب اسمه كشف المغطى في بيان الصلاة الوسطى، لأهمية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. نعم. إذن فإن خفتم فرجالا وركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم، وهذا فيه منه وفضل العلم، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. والنبي ما سأل المزيد من شيء إلا من العلم، قل ربي زدني علما. وما ذكر إن في فضل على النبي عظيم مثل العلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. فمن فضل الله علينا وعليكم أن علمنا، ولله المنة من قبل ومن بعد. والله فضل يا إخوان، إن الله سبحانه وتعالى يسوقنا ويبقينا في مثل هذه الدورات ونتعلم. وبعدين نتعلم ماذا؟ نتعلم خير حديث، أحسن القيل وأحسن القصص وأصدق القيل. مرة سألت أحد مشايخ الفضلاء ممن لهم باع في الدراسات القرآنية وكانت مكتبة الصغيرة، فقلت يا شيخ ما شاء الله فاتحنا الله عليه في القرآن، هو في تفسيره وفهمه وإتقانه وحفظه، فقلت المكتبة عندك صغيرة؟ قال رأيت الكتب كثير، فوجدت أصدق هذه الكتب وأحسنها القرآن، فعشت مع القرآن. وكثير من أهل العلم في أخريات حياتهم تمنوا أن لو عاشوا مع القرآن وبالقرآن، حتى ابن تيمية على جلالة قدره رحمه الله تمنى أن لو كان كل حياته في القرآن، مع أنه تعرض للقرآن لكن تمنى. الرازي تمنى، بعضهم وضع المصحف على صدره في آخر عمره. فهنيئا لكم في مقبلات أيامكم أن يكون هذا الاهتمام عندكم لتعلم كتاب الله عز وجل. طيب، ثم قال سبحانه، عادت مرة أخرى الآية، وهذه الآية فيها إشكال. في تلك الآية التي قبلها قال الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر، قال هنا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول سنة، متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هنا الآية مشكلة، لأن الآية السابقة كانت وهي سابقة لها، ولذلك بعض العلم وذهب بعضهم إلى أنها منسوخة، هذه الآية باقية حكمها منسوخة لأنها فقط أربعة أشهر وعشرة. وقال بعضهم لا، بل هذه الآية محكمة، محكمة في أي شيء؟ محكمة بنصها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ها وصية، يعني هو أوصى هذا الزوج وصية لأزواجهم، أوصى لزوجته وصية تتمتع وتبقى هذا في هذا البيت سنة غير إخراج، ما تخرج من هذا البيت بيتها بسبب وصية الزوج. لكن لو أرادت تخرج بعد مضي الأربعة أشهر وعشرة خرجت، يجوز لها أن تخرج، لكن ينبغي أن تنفذ هذه الوصية إن أوصى بها، وصية متاع الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. وللمطلقات متاع بالمعروف، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وهذا لإيش؟ لكل المطلقات. ختمت آية المطلقات بهذا الختام الجميل، حقا على المتقين. وقلت لكم المتقوى تجي تكرر، حقا على المتقين، ولعلها للندب أن يكون أيضا للمطلقة حتى المدخول بها، إذا حصل بينك وبين زوجك شقاق أو طلاق، وصل مسألة الطلاق، فأيضا أحسن إليها بإهدائها، واعتبر أنك من يمتثل أمر الله عز وجل في هذا الإعطاء. ثم قال سبحانه وتعالى ختمة الآيات كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. كذلك يبين الله لكم آياته، هذا البيان وهذا التفصيل اللي سمعناه العجيب الدقيق، لعلكم تعقلون هذه الآيات وتتأملون ما فيها من رحمة وكيف كان الناس يعيشون. يقول الله عز وجل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعاف كثيرة؟ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هنا الآيات متصلة ببعضها، فقال الله عز وجل: ألم ترى إلى. والعادة أن النظر لما يؤمر بنظر علمي لا يتعدى بإلى إلا إذا أريد منه التأكيد وكأنه رأي العين. ألم ترى، وهذه الرؤية العلمية، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. إما أن المراد بهم ألوف، يعني كما قال بعض المفسرين 4000، ومنهم من قال 10000، ومنهم من قال 30000. لا يهمنا العدد، وإن كان الذي يهمنا إن كان اشتقاق العدد، فالحقيقة أن العدد فوق 10000 لأنه قال ألوف، أو يكونوا مؤتلفين. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، سواء كانوا عددهم كبير، والواحد والعادة أن الخروج عندما يكون بهذه الكثرة، أو يكونوا متآلفين على مؤتلفين على أمر معين خرجوا بهذه الكثرة، لكن كان خروجهم وهدفهم حذر الموت وجاءهم الموت. إما على قول كثير من المفسرين أنهم جاءهم الطاعون والمرض، فقال الله عز وجل لهم انتشر فيهم المرض وماتوا ثم بعد ذلك أحياهم، أو أن الله أماتهم إماتة بلا مرض، يعني كأن الآية ترشد إلى أنكم خرجتم خوف الموت فقد جاءكم الموت. وخاصة أن الآية التي بعدها قال الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله، فكأنهم هل فروا خوفا من المرض أو خوفا من القتال؟ ظاهر الآية أنهم خافوا فروا من القتال بدلالة السياق. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، أي موت؟ لأن الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله، فكأن الخوف وقع منهم خشية أن يقاتلوا، واجتمعوا وخرجوا فجاءهم فأمر الله عز وجل بهم أن يموتوا ثم أحياهم، وبقوا أيام، حتى أن بعض الروايات الإسرائيلية تقول بقيت فيهم ريحة الموت والنتن، لأنهم بقوا أياما موتى ثم أحيوا فبقي في أجسادهم. على كل هذه روايات إسرائيلية، لا يهمنا عددهم ولا يهمنا كيف ماتوا وما هي الرائحة، كل هذه الأشياء هذه من روايات بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب، لكن ليس فيها طائل فائدة. الجهل بها أو العلم بها، الأمر في ذلك يسع بعلمها أو بعدم علمها. على كل، ألم ترى إلى، يقول الله ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس الذين أحياهم ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. هذه مقدمة لقصة الملأ من بني إسرائيل، هذه مقدمة وفيها تحذير من أهل الإيمان أن يسلكوا سلوكهم عندما يفرض عليهم الجهاد. فقال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، بعد قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، قال بعدها من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعاف كثيرة. وتذكرون قلت لكم في الحديث أن هناك دائما ارتباط بين مسائل القتال أو الجهاد والمسائل النفقة المالية، وأتمنى أن ييسر الله بعض الباحثين يجمعوا في هذا الآيات ويدققوا فيها ويحققوا في هذه المسألة، لأن هناك مواضع وهي قليلة جاء تقدم الجهاد بالنفس على المال، لكنها مواضع يسيرة فتحتاج أيضا لبيان وجمع. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هنا رغب في النفقة، وبعضهم عد أن هذه الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا مقدمة لآيات الإنفاق، في قوله مثل الذين ينفقون أموالهم، التي أطال الله عز وجل وفصل فيها آداب النفقة. ولاحظوا سبحان الله، مع أنها كلها أوامر، وكل أمر يأتي على شكل، وأدب يأتي على شكل، فهنا جاء بالاستفهام، قال من ذا الذي يقرض الله، من ذا الذي يقرض الله. والقرض المعتاد أنه يعطى ليرد، فإذا كان المعطى مليء سبحانه ويثمر هذا العطاء، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فأمر الله عز وجل ورغب في هذا العطاء بمثل هذا الاستعطاف وهذا الاستفهام، وأحاله على أنه القرض له سبحانه. من ذا الذي يقرض؟ والله عز وجل غني عنا. مرضت عبدي فلم تزرني، فقال الله في الحديث القدسي: أما أنك لو مرض عبدي فلان فلم تزر، أما إنك لو زرت لوجدتني عنده. إذن القرض لله سبحانه وتعالى، عندما يأمر الله عز وجل بأن نقرض الله عز وجل هذا القرض الحسن، وخاصة كما قلت مع الجهاد وآيات القتال تحتاج إلى مثل هذا المال. ولذلك خير ما صرف فيه المال أفضل مصارفه الجهاد في سبيل الله. ولذلك قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة. وقال بعض أهل العلم إن الحسنة بعشر أمثالها إلا في الصبر وفي النفقة، لأنها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وهذه الأضعاف بعضهم قال بيّنتها قوله سبحانه وتعالى: ها مثلهم كمثل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سنبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف. فكأن المضاعفة جمع بين هذه الآية وتلك، فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ثم بيّن الله عز وجل أنه القابض والباسط، والله يقبض ويبسط، فهو القابض وهو الباسط، والأمر من قبل ومن بعد بيده سبحانه وتعالى، وإليه ترجعون. ثم جاءت القصة: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، والمراد بالملأ الأشراف والسادة، لأن سموا ملأ لأنه تمتلئ الصدور مهابة لهم، أو أنهم يتمالؤون على الشيء فيتم ما أرادوا. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل ماذا صنع هؤلاء الملأ؟ وهؤلاء جاءوا بصريح القرآن بعد موسى، من بعد موسى، وقالوا لنبي لهم، إذ قالوا لنبي لهم، اذكر ذاك الوقت، إذ قالوا، وتنكير النبي إذ قالوا لنبي لهم يدل على أنه أي نبي، لا يعنينا، ها، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وهم اعتادوا على أن يقاتلوا مع الملوك، بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فقال لهم، وهو يعرف هذا النبي حال بني إسرائيل من التردد والعصيان، إذا كانوا ترددوا في بقرة يذبحوها فكيف بأمر الجهاد؟ فقال، وهذه تفاد منها أيضا للأمة حتى لا يتردد متردد في مثلها، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا. نقاتل في سبيل الله، وأيضا هناك نحن نقاتل لله، وكذلك نقاتل لأجل هذه الديار التي أخرجنا منها. فعندهم من الدافع ما هو لله وما هو لإخراجهم من ديورهم وبيوتاتهم. وما لنا أن نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن أراد الله بهم خيرا ففقهم بالدين. والما تسمعون، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.